يقول استعملت قطرة في الأذن قبل أذان الفجر بخمس دقائق تقريبا، وبعد الأذان وجدت طعما للقطرة في فمي فأخرجته، فهل صومي صحيح؟ يعني بصقته. أي صحيح، صومك صحيح ولا شيء عليك إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تفطر.